الله عليه وسلم السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحابة الهادية المهدية. وثالثها وهو إلزامي أيضا لو لم يكن الحسن والقبح عقليين بل ثبتا شرعا فقط لجاز التعاكس فيهما، فإن الشارع يجوز أن يحسن ما قبحه ويقبح ما حسنه كما في النسخ. ما قبحها الشرع كما بالله هو الشارع يجوز. قالوا ان التحسين الشرعي والتقديح عقلي، قالها بس بري قالبهم. تكلمنا على ذاك اليوم كما قالوهم في النسخ. النسخ بيقولوا انه الزام، بيجي يستدلوا به على ان الشارع ما بلا بيسوي ايش ما بده، تمام؟ ما هو انه بيتبع مصلحه او حكمه، فهمتوا؟ ولذا بها بحكم كما جاء ورجع يبعده. قالوا فلو هو سافر كيف سافر يبعده؟ لو بعضك الشيء عقلي. ما هو سفر منه. ما قالوا كيف سفر يبعد؟ ما هو سفر منه يتندس حكمه طابق شيء عقلي. قلنا عادة المصالح والذات تتعلق بالأشخاص والأوقات والحالات، سواء هذا الجهة الثانية. نحن مهما كلامنا مثل كلام المعتزلة، نحن بنقول إن لابد من كل في كل فعل أمر الله به من محسناش من مصلحة دنيوية، بل يكفي فيه كون التكليف واختبار في حزني، تمام؟ لأنه يتعبد الماشى. لا لا ما هو كذا عندك، يعني مثلا ما ما ما بشي كذا عندك في الشام، يعني شي كان قبيح ورجع يجوك دوا شي كان مأمور به ورجعنا هذا. ايوه ورجعنا عن التحب لما كان الأمر والنهي تكليف صح، من يقول لنا ده شي فزل ورجع يقول لنا ان جديد ما قلت الشرع ولا هي جاي. لا حرام هذه هلا عن قبيح ولا بيقول لا حسن هو حرام. لا كان انا امر شيء كان هنا انها عن ما هو قبيح موقف ما واحد انها عن الذي امر انها عن ولا انها عن بدل ما كان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، يبدو إن الله يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن العدل والإحسان. وجوه ثابت. ما بشي عندهم عقل. بالنسبة لهم بداية يلتزمون. يا أخي هذا أشياء ذي في الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو قبح الفحشاء والمنكر والبغي وحسن العدل وال شرعي. هذا تحسين شرعي. قال يلزمه من هذا يصبر يقالبها. سواء وما التحسين والتقبيح إلا من الشرع فقط. وجوب إن الله يأمر بالمنكر والبغي وينهى عن العدل والإحسان. طيب إذا ما هو من الله إنها يأمر به جاء بدو حزن يلزمهم. قالوا يا سيدي انا فرحوا بغير قالوا ولو عندنا الشارع القضيه على الله تعالى عني يكون مستنيا انا عارف ان كمال الناس قالوا هذا يعني جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب ج لا حمرة قالوا لنا كنس ما اعتبروا كنس ما هو لا اتمروا لنا سلجة ونمسل الأجيب وصلوا لنا بأسفري عدف النبي هل هو شيء مشوه ولا؟ خلاص يكفي لا يرضى يجادروا بين الناس ده المجبر لا يرضى بعض منهم يقوم يعقب الناس بلا هو دريسان دلنا هو شيء نمشي مشوه لهم المهم افرض نفسك ذا الحينة الله يعين عليكم وأعلم وش قلنا لكم ذا الأيام افرض نفسك ذا الحينة شخص بعيد لا شوه عندك حين يلزمهم ذا الإلزام ولا خلاص خطرة هو شيء مشوه ولا بدهم يلزمه بدهم ما يلزمه شوه ما حين يقول لنا حد تدلكثر وش قال بعد فيلزم حسن الإزادة وقبح الإحسان وذلك باطل بالضرورة ما قال لهم بالله ليلة الإلزام بس يا خبرنا احنا في الواقع لما بقول لكم احنا بنكلم مع الفرد احنا بنكلم شخص محايد يشتير الاشياء ما هو كذا قلنا لكم هو فرق ينكر واحد شيء واضح يقول اصلا ايه ما بنراها شمس انا بنراها نجم صغير وقدر الدنيا لا يصبر يدعي واحد للدعوة يقولوها ما عند الشاب النجمة نقول قبي اصطلوها الناس جمعة قال ما يابر قبي انتزم ما بشي ما هو ما جاب بار. ها ها يدو لا وأجيب بأن الباطل بالضرورة حسن الإساءة وقبح الإحسان بأحد المعينين الأول والثاني لا بد قرأنا هذا وش ما لا بالمعنى المتنازع فيه فقال بايلزم حسن الإساءة وقبح الإحسان وهو باطل بالضرورة قال ما هي باطل بالضرورة لأن الإحسان والإساءة ما قبحهم وحسنهم إلا على حسب المعنيين الأول والثاني الأول ملائمة للطبع والثاني إيش لا بالمعنى المتنازع فيه وكان محلا للمدح ولا الثواب ولا متعلق للايش للدم ولا قال وقد اشرنا الى دفع هذا الجواب في اثناء الدليل الاول وقد استدل على اثبات يعني هو باطل بالضرورة عندهم بالمعنى صحيح اصلا دائما دائما دائما دائما اي شخص أي شخص تتناقش معي بينك وبينه قواسم مشتركة آخر ما تلتقي فيها أنت وآدمي العقل آخر ما تلتقي فيها أنت وآدمي العقل تتناقشوا على أشياء توصلوا إلى الضرورة إذا الضرورة تدعمك إذا قدوا بينكرها خلاص أبين الفرق هو السستائية وقد استدل على إثباتهما بالعقل بأدلة حقيقية وإلزامية غير ما ذكرناه تركناها اختصارا ما هو دا محلها في أصول الدين كل إيش دعت فيه قالوا أولا محتجين على ما ذهبوا إليه من نفي حكم العقل بهما، العبد مجبور في أفعاله. هذا ما هو خلال واحد واحد ها؟ لا لا ما عاد جابر بقى، جابر ذا الحين بكلامهم بيجاوب عليه وخلاص. ما عاد جابر آمنت بالله ها؟ هذه تركه ما عاد جابر، ولي ما عاد جابر تركه. يعني تدل على أدلة نحن باجه ما ها؟ باجه ما وش؟ من هو مذهبه؟ أو نبي من هو مذهبه إثباته هنا؟ أو نبي من هو مذهبه إثباته هنا؟ هو مذهبنا لأنه كأنه ربشي كأنه ولا أحد مذهب. وين منين بيجيب النبي؟ تقول أو نبي هنا منين بيجيب؟ لا إثبات أدلة النفي. إثباته ما يعني أدلة النفي. إثبات الأدلة. إثباته ما يعني يقول أدلة ويقول إثباته ما. وين يقول إثباته ما؟ إثباتها. إثبات أدلة النفي. أوه إثباتها. ما بشي إثباته ما أنت دلوقتي. ما بشي ما بلا تقدير. وش لو قال كذا كيف وجلش كذا؟ قالوا أولا محتجين على ما ذهبوا إليه من نفي حكم العقل بهما، العبد مجبور في أفعاله، وهذا ينافي الضرورة. وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح، بل يلزمهم أنهم يحكموا فيها بالحسن كلها، لأنه يفعل العبد يفعل الله، والله ما هو مأمور ولا منه. ها؟ قالوا ما هي لما هن يلزم منها حسنة لأنها أفعال الله عندنا، أفعال الله كل حسن من بأزمهم بالنسبة له ليش للعبد لما هن سابر فعل ما جوه ولا كذا ولا كذا إذا بالشي ما هو فعلك ما عاده لا حسن ولا قبيح ها؟ إذا بالشي ما هو فعلك ما بلا ينفع لغيرك ما عليه يوصف بهجن ولا قبح. يعني يوصف بهجن ولا قبح. حد قال لك ولا لغيرك الفعل الفعل وش يوصف؟ نحن قال لأن ما نوصف بهجن ولا قبح. أي نعم. لأن ما ليس فعلا اختياريا لا يتصف بهذه الصفات اتفاقا. نعم. احنا قلنا لكم قبل قلنا ما الفعل بيحتاج يجوه حسن ولا قبيح، ما بلا غايته هل فاعله يسمى محسن او مسيء، ولا يكون ذلك الا مع الاختيار والعدل. اما الفعل نفسه فلا بد من ان يكون فعل حسن ولا قبيح. الحين بيستدلوا على الحزن عدم إدراك الحزن والقبح بالجب. ما بشي ما بي ما بيدروا من اندروا يعني. ما عبده من اندروا. لا يلزم هم منين دروا هم بيانه أن العبد إن لم يتمكن من الترك فهو الجبر، لأن الفعل منه حينئذ واجب والترك ممتنع، وإلا يكون كذلك بل تمكن من الترك فلا يخلو إما أن يتوقف وجود الفعل منه على مرجح للفعل على الترك أو لا. فإن لم يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب يرجح وجوده على عدمه فاتفاقي. استف أي فالفعل اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه فلا يكون اختياريا، فلا يتصف بحسن ولا قبح. يا ما به مرجح الفعل ولا تركه جباهر من العقلاء لما بيفعلوا بعض الافعال الا مرجح أي فالفعل اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه فلا يكون اختياريا، لأن الفعل الاختياري لا بد له من إرادة جازمة ترجحه، وإلا يكون كذلك، بل توقف وجود الفعل منه على مرجح لفعله على تركه. كان يقول إرادة وبس، يعني كان في حاجة يقول جازمة. أصل الكلام غوجاني، إذا ما اكثروا لفلفه بك ودواخ لما تدوخ باطر أنه باطل جور، وأكثر تراها منهم عشرين ومنهم قلقوا من هنا وطلعوا من هنا وضعوا تقدر منهم بصار، ترجع تقول ها هم بصار ما بلنا ما دري. عندك لحد يابره منها هذا من عند شو تكسي وانت قريب المنطقة وش تروي لك انه قد روحك بعيد ليلح للمشوار وقام يلفلفك على شوارع وكل ما قبا يوصل يدخل من الشارع الثاني وده ارجع يا حقا وهذا يوصل اما فإما أن يكون ذلك المرجح من العد أو لا، إن لم يكن من العد فالفعل مثله ما هو من العد. المرجح جاء من أين هو؟ هل هو منك أو ما هو منك؟ فنجاو المرجح منك، فنجاو ما المرجح منك ضروري يجو ما الفعل منك، لأن المرجح والفعل ضروري يجوهم من واحد. أدري من جد لهم ذا البلاد فالفعل مثله يعني من ذلك من فعل مرجح لكن يشتو المرجح ذا من ذي سمع من ذي فعلها إذا جاءه ما هو منك فالفعل أيضا ما هو منك عادة التقديم رجعنا من الحين وذلك. فإما أن تفعل المرجح ولا الغير مرجح وجاه اتفاقي لا يصب حسن ولا قب حاوها المرجح هذه بتسوي الفعلية قمت أن تشرب لأن رجح لك العطش إنك تروى، قمت أن تأكل لأن الجوع يرجح لك. فالفعل مثله قال. ما ذهب قدر تجير الجو أصله لا بها أسباب أصله قد قدمناها فيما مضى. أصلا كان الحرب لأهل البيت عليهم السلام، وكان كل من له علاقة بالعلم أو الفهم من الأمة جه معه، والدولتان العباسية والأموية خصوصا الأموية في أولها كانت تحتاج إلى مظهر ديني وعلمي، كانت تشلها منجا ما بيرضى يروح لها لكن من قلعة ده. هذا أساسي. ثانيا به دافع في النفس شديد لهذا، به دافع شديد في النفس لإلقاء اللوم على الغير، لأنك دائما تجد مخبل لك من الشهوة ومبتغى في النفس دائما، إنك باترى حتى وقت الطفولة باترى طفلا تجد على ابنك مثلا وهو بيمحبه طفل ثاني، أول ما يراك تغضب ولا شيء بيتخلص منك بيقول له لي قال ها بيجي باللوم على ايش؟ على غيره. فترى المرأة فوقها صحنة ولا في يدها مقلة ولا شيء فقط تعود من الشيطان تقول لي هجرهم يدي ليش؟ لأن ترد اللائمة على الجن لا يجي اللائمة عليها، ما هي مكتوبة ما هو تحط من يدها. وهكذا يعني لو تستقرئ هذا موجود بكثرة، التخلص من الذنب، لأن الذنب يسلط، لأن الذنب يوجد ضغط على النفس، الذنب يوجد ضغط على النفس للتخلص منه، التخلص صحيح له، تخلص صحيح منه من الذنب، وهو الاعتراف والتوبة هو الإقلاع عنه، وبه هروب، وذي أحد باب الهروبات. هذا أسس مع الجهل تأسس هذا المذهب، ورجع وجود بدون منتشر ومكوكب وقم معها حديث وقم معها قصص ما عب لا يطلعوه جبار، ولهم علماء وفاهمي. طوالي قالت له مستر يصبو، قال واحد ولد قالت له غلطه على ليش ما جاء الأول مثل فلان فلان جوا الأوائل نعم قال أبلغوكم مستر يصح يعني بالتخلص هذا دافع نفسي، التخلص أيضا التشبيه به له دافع نفسي، به ميل في النفس شديد إلى الماديات وإلى المحسوسات، من جود يبدع عبده ولا يستدر الشيء محسوس توت بس الهواء يدعمها، ارجع وجود المذهب انتشار وخلاص مع عبد الله. اذا انت بنت تدري دلحينها ان اي واحد مع عيون بيدري ان الشمس تياه مبوحة. كيف جادل وملو الدنيا أدلة وإشكالات ما عزاب الله يجوبوا عليها. هاي لا كده الفعل الخير هاي يجيبوا له ولذا ما بيحاولوا يسقطوها منهم ما أسبر أنهم يخصوا ويقولوا فعل المعاصي دون الطاعة من الله يعودي سيئة جوب عبد الله يقولوا الكل، ولا الناس دائما ما بتلقاهم يتخلصوا من الإسقاطات إلا في الذنوب ابدا، كما وانت تحتند واحد ان الصلاة ما هو قال قضاء وقدر لو هم يجدري قال له على الجبر 200 جنة ايه انت بيع يصلي وما تحتند على الصلاة ولا على الصدقة ما هو قال قضاء وقدر، لكن حين يلطم واحد فوق الجبل ولا يركع له بجمه ولا ما يشبه ذلك يقول لك قضاء وقدر. عادة حتى الداعي عادة داعي له إلى التخلص منه، وهذا باب بيسد على أول إنسان التوبة. فلم حق فيه إله جبر ما حق ربي ما أنا كمان ولا هم ذاك ما عندك يعني ينقل الكلام إلى سطور ذلك المرجح عنه فيتسلسل وهو محال فيكون العبد مضطرا لا اختيار له في أفعاله على جميع التقادير. المرجح نرجع نقول إذا هو من العبد هل هو صدر بإرادة أو اتفاقي؟ جاءوا اتفاقي فلا يصل تحضن ولا قل من صدر بإرادة فإذا الإرادة من اللي وجدها ويعود إليها التبثيل نفسه يلا وكان مجبورا بها فلا يتصف بشيء منها فلا يتصف شيء منها بالقبض والحزن العقليين بالإجماع المركب. أما عند أما عندنا فإذ لا مدخل للعقل فيهما، وأما عندكم فلأنهما من صفات الأفعال الاختيارية. اختيارية مع عبد الله أفعال إجبارية، والأفعال الإجبارية هي مجلّم بها عندكم إنها ما تصف حجم ولا أفضل. هجمونا بما يكون بدون إلزام لنا ورجع يجب بدون عمدها به مجمع ورد الفعل إلا لكن فعله لا يوصف بأنه محسن أو مسيء إلا إذا هو مختار. ورد ما تمسكوا به أولا بمقابلته للضرورة فلا يسمع دليل النصف في مقابلتها لأنه كفتقة باطلة ومكابرة ظاهرة. بيانه أن كل واحد من العقلاء يعلم أن له اختيارا في أفعاله ويجد الفرق بين الاختياري والاضطراري منها كحركتي الصعود والسقوط، ويعلم بالضرورة أن الأولى تستند إلى قدرته واختياره، وأنه لولاهما أي قدرته واختياره لم يصدر عنه شيء منها. والسقوط اطلع في السلم ولا تلقوا بخ من هناك ما في فرق بينهم. لا لا ما هو التمر سقوط سقوط لا عبد الله